يشرف مسجدنا اليوم بضيف غير عادي. لطالما قلبنا قنوات التلفزيون بحثا عن برامجه، ما بين الوعد الحق وما بين وإنك لعلى خلق عظيم وغيرها من البرامج. ضيفنا وضيفكم وحبيبنا وحبيبكم هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور العلامة عمر عبد الكافي. هو غني عن التعريف، كما يقول أهل اللغة: المعرفة لا يعرف. فالشيخ معروف بفضل الله تعالى ببرامجه التربوية الهادفة الإيمانية، لا أريد أن أطيل عليكم، فالكل لسان حالهم يقول: ذرنا وشيخنا، نريد أن نستمع إلى شيخنا، نريد أن نتعلم من علمه، نريد أن نستفيد من خلقه وتربيته. فحياكم الله شيخنا في هذه الدولة وفي هذا المسجد، نسأل الله تعالى أن يكون قدومكم مبارك علينا وعلى جميع المسلمين. الآن أيها الأحباب، وصلنا إلى ما نصل إليه من الاستماع لشيخنا بمشيئة الله تعالى. نرجو منكم أن تتخلقوا بأخلاق طلاب العلم وتنتهلوا من هذا المنهج الصافي العالم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع بمشيئة الله. والآن مع محاضرة الشيخ. أحمد الله رب العالمين، حمد لله الشيخ الأديب وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم أبنائي وبناتي الفضلاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، خلق الله عز وجل المخلوقات أنواعا ثلاثة: نوع لا يعرف الخير ولا يفكر فيه، وإنما دائما يعمل من أجل الشر ولا يفكر إلا في الشر، وهذا والعياذ بالله إبليس وجنوده. وهناك طائفة أخرى لا تعرف الشر ولا تعرف إلا الخير، وملكاتها لا تسع أبدا إلى شر من الشرور، فهي مخلوقات نورانية كاملة وهي طائفة الملائكة. والمخلوقات النوع الثالث يختلط فيه الخير والشر، فإن غلب الخير الشر صارت هذه المخلوقات عند الله أفضل من الملائكة، وإن غلب فيها جانب الشر على جانب الخير صارت تلك المخلوقات أسوأ عند الله من الشياطين. هذه الطائفة الثالثة هم أنتم. فأنا الآن يعني في مخلوقات لي ربية وهم أنتم، ومخلوقات غير ربية لو كشف عنا الحجاب لرأيناها، وهي طائفة الملائكة. فالمسجد الآن فيه طائفتان: طائفة أفضل من طائفة. الطائفة غير المرئية في الدرجة الثانية، والطائفة المرئية في الدرجة الأولى، فنحن ولا نزكيكم على الله، عند الله خير من الملائكة. لأن الإنسان عندما يقطع وقته ويذهب ليعمر بيت الله عز وجل، وفيه النوازل الشر الكثيرة والعقبات التي يضعها شياطين الإنس والجن أمام هذا الإنسان، فرب العباد سبحانه وتعالى يصطفي هذه النخبة سبحان الله من الناس كي تحضر مثل هذه المجالس. فهنيئا أولا لي بكم، وهنيئا لهذا المسجد بهذه الجلسة الطيبة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج ربكم وأن يزيل ربكم وأن يشفي مرضاكم وأن يرحم مرضاكم وأن يرد غضبكم وأن يتوفانا وإياكم على كلمة التوحيد. رب العباد ولي ذلك والقادر عليه. ثم الكلام عن الأمانة. أول أمانة في رقابنا جميعا هي أمانة الإسلام. وأمانة الإسلام معناها ألا أكون ثغرة يدخل شياطين الإنس في أو من قبلي، فيؤتى الإسلام من قبلي وأكون أنا فتنة لغير المسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ويتعجب الإنسان الكافر أصلا مفتون، كيف أفتنه؟ أنا أفتنه بسلوك رشيد يتنافى مع قواعد الإسلام، فإن كذبته يقول إن الإسلام دين يشجع على الكذب، وإن خنت أمانة يقول هذا السبب المسلم الذي بيعرف عن الإسلام إلا أشخاصا لم يشرفوا الإسلام، عندئذ يقول هذا الإسلام دين للأسف يضيع الأمانة، وإن خنت العهد نفس القضية، فالإنسان بترقيه وبدرجاته العالية وبإيمانه القوي يدرك معنى الأمانة، وهي أمانة الإسلام ألا يؤتى الإسلام من قبلي، ألا أكون أنا الثغرة الذي يدخل فيها من يكره الإسلام إلى المسلمين أو إلى دين الإسلام نفسه، فينتهي هذا الدين بما ليس فيه. لماذا؟ لأنني صنعت شيئا غريبا، حتى قال أبو هريرة للأعرابي يسأله، قال يا أبو هريرة هل أصلي بعد صلاة الصبح؟ قال صلي بعد شروق الشمس. قال لم أفهم، هل أصلي؟ أنا صليت قبل الإمام صلاة الصبح، هل أصلي؟ قال صلي بعد شروق الشمس. ثلاث مرات. وأحد من التلاميذ ضيق الأفق، قال يا أبا هريرة يريد أن يسمع منك لا تسقط الصلاة أو لا تصلي. قال ويقول الإنسان ما سمع السؤال، ويقول سمعت أبا هريرة يقول للإنسان يسأله لا تصلي، فانطبق عليه قول الله عز وجل أرأيت الذي ينهى عنك إذا صليت. ابن عباس دخل عليه الرجل في وجه الغضب واستخار، قال يا ابن عباس هل للقاتل دولة؟ فصور ابن عباس نظره وكان قارئا للوجوه، فراى الرجل في حال غضب، قال له لا ليس للقاتل دولة. الرجل اخذ الفتوى المريدين، فلا ابن عباس وانت كلهم بحاله بالامس سالك سائلك هل القاتل دولة؟ قلت له نعم، واليوم نفس السؤال من آخر، هل القاتل دولة؟ قلت له لا. قال سؤال أمس كان لرجل قد قتل، فأفتح له باب الرحمة عسى أن يصوم شهرين ويدفع دية القتيل ويستسمح أهله، فباب التوبة مفتوح. أما هذا فلم يقتل بعد، فيريد أن يأخذ رخصة من ابن عباس أن للقاتل دولة، فيذهب يقتل ثم يتوب، فالفتوى بعد الفعل غير الفتية قبل الفعل. مسألة مختلفة، مسألة مختلفة. عمر رضي الله عنه حفيد بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز كان والي على المدينة، وبعدين كان يقبل شهادة المدعي بشاهد وقسم، ده بيعرف الشهادة عايزين ايه؟ كم شاهد؟ الاثنين. قال يجي رجل مدني يقول له ايها الامين نعم عندي دعوة، اين شاهدات؟ قل هذا هو الشاهد. واين الثاني؟ قل لا يوجد، وانما اقسم. فيقبل ابن عبد العزيز شهادة المدعي بشاهد وايه؟ وقسم صاحب الدعوة. انتقل عمر وصار امير المؤمنين في دمشق، فياتيه الرجل الدمشقي او الشامي، يا امير المؤمنين نعم عندي دعوه، اين شاهدات؟ وليس معي الا شاهد واحد واقسم. يقول لا لا اقبل. فالرجل يعني مستند الفريق عمر، يقول لو كنت تقبلها المدينه، يقول اهل المدينه غير اهل الشام. يعني الفتية ايه؟ تغيرت، تغير ايه؟ المكان، وتتغير الفتية بتغير الجغرافيا، يعني الجغرافيا لها اثر في الايه؟ يعني الفتية في الدنمارك تختلف عن الفتية في نيجيريا، مش يعني عشان الدنمارك الرمل البيض يعني والتغيير سودان، ما دعوة اللون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم ان الغيب الفتى في اصحاب النبي. والرقة في الفدانين، الفدانين لمراعاة الغنم واللي بيحلبوا الأغنام، لأن سبحان الله أنا كنت أقترح على بعض لما اتفقت الحوادث في الخليج في السيارات الجديدة كلها والشباب سبحان الله أخذوا رخصة من هنا والحوادث، تقول لهم بدل ما تسحبوا منه الرخصة خذوه في معسكر يرعى الغنم شهرين بس. الغنم يعلمك أفضل من عندك الصبر. تجد النعجة بدأت تتوقف بدون سبب. وأنت تشعرها سيفا وتمشي. فأنت تنتظر زي الصيادة. فقول خذوهم دورة تدريبية. مع لأن أمان النبي إلا برعى الغنم. ليه؟ الدعوة عايزة صبر. وقالوا لعنتر ذلك إنك أشجع رجل في العالم. أنت رجل على وجه الأرض. قال لا. إنما هي مسألة صبر. قال يا رجل إيه التواضع ده؟ قال طيب مش عندكم رجل قوي؟ قال عندنا جابوا له واحد كده من بتوع الماليزيا كده من الشمال كده ضخم كده ثلاثة في أربعة متر سبحان الله. فعنتر قال له أنا أضع إصبعي في فمك وأنت تضع سبابتك في فمك ويضغط كل واحد منا على سبابة أخيه. فضل يغلط عنتر يغلط والرجل يغلط إلى أن لم يحتمل الرجل فقال آه. قال عنتر لو صبرت لحظة لقلتها أنا. إلى مسألة صبر ولا مسألة فتوة؟ صبر. والصبر من الأمانة. كيف؟ أنت عندما تتزوج هل زوجتك نسخة منك أم نسخة متغيرة؟ نسخة متغيرة بس في نقطة. قال ربنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ها تعملوا ايه؟ تسكنوا ايه؟ هي المعنى الأساسي لتسكنوا معهم صح ولا لا؟ تسكنوا ايه؟ معهم. احنا كلنا يمكن مشاكل كيف تسكنوا معهم. لكن لو سكننا إليها لاستأنست النفس إلى النفس. لأن الأرواح تكون مجندة. ربنا ما قالش لتسكنوا معهم. معنى ساكن معهم صح ولا لا؟ مش انت برضه ساكن على زوجتك ولا ساكن في حته ثانيه؟ سبحان الله لا ساكن معاها فانت تسكن اليها. تسكن اليها يعني ايه تسكن اليها؟ ليس القوي بالسرعه او بالصعب، ليس القوي بالضرب سبحان الله، وانما القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب. لانه معنى ابن زائده ده الامير الحليم ضرب مثل الحلم امير الامير ولا ترى في وجهه تقطيبة جبين قط، ما تشف وجه أحد. أول ما الناس تبتزل، الناس تؤذيه يحكم عليه. فواحد أعرابي قال لهم طيب اللي يغضب لكم معه تعطوه كام؟ قالوا 100 ناقة. 100 ناقة ما تجد بالك في الدرامات 100 ناقة، 100 ناقة في الجنوب في هذا الوقت. تساوي بترول النرويج يعني كده وثلاثة مئة ناقة حلوة. فجاء الأعرابي وذبح شاة وسلخها ولبس جلدها بالعكس يعني خد الفرو من جوه والدم ايه وراح داخل على معه وقفز على سرير مكته وجلس بجواره. معه تزحزح الرجل تزحزح جوه معنى على اخر الكرسي واخر السرير اخر الكنبه وخلاص في الحلقه التصق به الرجل وينظر الى معنى قل اتذكر اذ قميصك جلد كبش واذ نعلاك من جلد البعير هذا الفرش ويام الذل ويام الضنك قبل اكتشاف البترول كان يعني القميص ده من جلد الكبش معنى كان زي ما يقول ولد في فمه من عقد الذهب هذا الرجل يستثمره فمع ابتسم قال اذكر ذلك ولا انساه هندخل في نقاش ايه؟ في اخر ساعه مثلا قال سبحان الذي اعطاك ملكا وعلمك ان تلبس على السرير قال بفضل الله الى فضلك قال فمر لي ان ناقصك بمال فاني قد عزمت على المسير العرب لما يشتم امه كانت تقوم حروب تقوم حروب على قتل ناقه ولا يشتم امه فمر لي عزمت على المسيح أن أعطوه 1000 دينار. هل هذا عطاء قليل وإني لأطلع منك بالرزق الوفير أن أعطوه 1000 أخرى؟ الأعراب ما فيش طبعا غضب زي ده. ثم سكت معه وقال وأعطوه 2000 غير 2000. ليه يا غني؟ قال شكرا لله أن صبرنا على 2000. ولذلك الرجل المعمرة الذي دخل على سيدنا علي راجل علي بن قال أنا لم تكن هناك فتن أيام أبي بكر ولا أيام عمر، وكثرت الفتن أيامك وأيام عثمان. لماذا؟ لأن رعية أبي بكر وعمر كانت من أمثال عثمان ومن أمثال، ورعية عثمان ورعيتي من أمثال فالجمل. والرجل الأمم الأمير الأمم دخل المسجد قبل صلاة الجمعة، أبو حنيفة يستعد في الكوفة لخطبة الجمعة، فأمسك الأمير بيد أبي حنيفة، قال عندما تصعد المنبر إلعن عليا وبنيه. أمر من أمير بأن أبو حنيفة يلعن سيدنا علي ويلعن أحد. أبو حنيفة أنهى الخطبة ثم قال أيها الناس إن هذا الأمير يأمرني أن ألعن عليا وبنيه فلعنوه. فالناس اللي حافظت على الأمانة ربنا أعطاها شاشة واضحة لقراءة الأحداث، شاشة واضحة لقراءة الأحداث. والأمانة تقتضي أن يقبل بعضنا بعضا. كيف؟ ضمن الأمانة أن يقبل بعضنا، ولا تعالى بعضنا على بعض، ولا تعالى بعضنا على بعض، تمام؟ وإنما كان القصر المصري يجلس في مجلس شاب من الشباب كل شعره أسود يستمع للدرس، هو يحفظ كل الأحاديث التي يقولها هذا المحدث من قبل أن يولد المحدث، ويظن الناظر إلى وجه الحسن أنه يسمع هذا الكلام لأول مرة. سبحان الله، نسمع كلام هذا الكلام إيه؟ حفظ أمانة العلم، حفظ أمانة العلم. وصل الأمر بالشافعي، كان كنت أجلس أمامه في مجلس مالك فأستحي أن أشرب الماء في مجلسه حياة ابن رضي الله عنه، وكنت أصفح الورقة صفحا رقيقا لكي لا أوذي مسامع مالك وألقي نفسي. هذا الإيه؟ هذا الدرجة. ولذلك ما هي معنى ومعنى الأمانة؟ ولكن قرأ الآية الكريمة لما عرض رب العباد الأمانة على السماوات والأرض والجبال، أول شيء أبينا أن يحملناها، وبعدين قال وأشفقنا منه. السماء والأرض والجبال هي تعي وتدرك، نعم تعي وتدرك، ولها ذكر، لها ذكر. قال ابن مسعود كل شيء يسبح، قال هذا كلام الله، وإن شيء لا يسبح بالحمد، ولكن لا تفقهون تسبيحه. قال طب ليه ما يسمعناش ربنا التسبيح؟ قال لو سمعتم التسبيح ما استفدتم منها. بالله عليك يا جديد مع ولدي الامام وراح قال تفضل يا شيخ، يتكلم على الكرسي اللي في الكرسي يقول ان لله وانا اليه راجعون. فما اعرف ازاي امسك الامام اخر، لا حول ولا قوه الا بالله. الحياه تصير شيء من اللي تسبح ولا لا تسبح. فاشفقنا منها يبقى فيها احساس، اشفقنا منها يعني فيها الاحساس يا عزيز، اشفقنا منها لان امانه التكليف صعبه، واحنا كلنا اعداء للاوامر. يقول المصري امرنا الله بالصبر فجزعنا، والله لو امرنا بالجزع لصبرنا. احنا ضد ما خلينا نقدم الجينات الوراثيه بتاعت ابونا ادم، لان كل الجنه دي حلال، شوف فيها كام الف شجره، كل مما ارادها. بس انت وزوجتك لا تقربا هذه الشجره، لا تقربا. ابونا ادم ابليس لم يتركه، دلهما بالغرور، ما نهاكما ربكما عن لان امانه الامر انها هو ازاي ضحك عليه في قبول في عدم قبول الامانه ان هو ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجره الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين. الانسان حتى بالحرف يتمنى ان يصير ملكا ولا لا يتمنى سبحان الله او تكون من الخالدين. الانسان يحب ايه؟ يخلد ذكره. زي ما بقول في البيئه العربيه للاسف لما الزوجه تنجب ثلاث بنات اربع بنات خمس بنات تروح عمتها وخالتها في البنت الخامسه وما لا بنت اسمي واحد اسمي يمكن ان الله تعالى هذا قضاء الله يمكن فيك ولي عهد من عارف وكان هي بالضبط ادق على الام ام ادق في التراب فيه. فاصبح سبحان الله العظيم للاسف عنده اربع بنات عندهم 20 سنه 25 سنه 30 سنه وجيب هو اسمه ايه؟ ابو عائشه. معروف عند الاخوه كلهم ابو عائشه صح؟ ابو اسماء. اول ما يجيب عبد الرحمن اللي عنده يومين ابو عبد الرحمن اللي هو فيه وابو عائشه العمره لا اله الا الله وابو عائشه العمره ده بالعكس ده ما عندوش اللي فيها الشرك كلها رزقها مقدم على رزق الرجل. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. دي في مسألة الحقوق من باب الأمانة. ذكر ما للمرأة قبل ما هو عليه. قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فقدم الحقوق ولا الواجبات؟ قدم حقوقها أولا ولهن مثل الذي عليهن. ولذلك سبحان الله العظيم لما قلنا في المحاضرة أول أمس يشاع فقها خاطئا بين الناس وفي العالم الغربي والشرقي وحتى بيننا كمسلمين أن المرأة يعني مظلومة لأنها تأخذ نصف الرجل. بالتالي وفي أبحاث قوية في الفقه تثبت أن المرأة ترث نصف الرجل في حالات الأربعة وترث مثل الرجل في سبع حالات وترث أكثر من الرجل في 13 حالة وترث والرجل لا يرث في 13 حالة. هذا الفقه. والذين قالوا أمانة العلم ما وضحوا للناس هذا الكلام. قال كل الناس نصف أما لا إله إلا أنت سبحانك حتى التي سوف تأخذ نصف الثلث حتى التي عند ولد وبنت وصرت انا مثلا تركت في ثالثه مثلا يعني 300,000 كورونا او يورو او دولار او تمام؟ الولد ياخد 200 والبنت تاخد ايه؟ 100 ظاهريا مين اللي ظلم؟ البنت. بس الاسلام مش بيتكلم عن المرأة فقط لا مع اولادنا الشباب لما يتزوجوا من الوالد من الوالد يروح يقدم شبكه تمام؟ ويدفع مهرا ويؤسس بيتا وينفق على الزوج ال 200,000 الاخر اقترض عليهم كام؟ 700 صح ولا لا؟ هي اخذت شبكه واخذت المهر واخذت المهر واخذت الراجل خلي بالك ومين كسبان؟ لا اله الا الله. هي لازم تنظر القضايا بنظرتها العامه لان احنا من الاسلام هكذا يقول لك اصل لا مظلومة لا من الذي قال؟ من الذي قال؟ وهي صغيرة أبوها مسؤول عنها تكبر زوجها مسؤول عنها الزوج يموت أولادها مسؤولين عنها مسؤولين عنها سبحان الله العظيم. تصير يعني كبيرة السن الكل لا إله إلا الله يأتي بجوارها لا إله إلا الله. فأنا أقول إن الإسلام يعني أستطيع أن أقول حرر المرأة من رقها وهذا من أمانة الإسلام الكبيرة. حرر المرأة من رق عبوديتها لأشياء. كيف؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكبر من محافظ على الأمانات لما فتح مكة أول ما فتح مكة وقال إن فتح مكة فتح مبينا وقال قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بعد ان الصحابه رحمه الله عنهم على بيوتهم وعلى شوارعهم وعلى المكان الذي يتربوا فيه قال اضربوا لي خيمه بجوار قبر خديجة. يعني الخيمة اللي هيستقروا فيها كام يوم في مكة بجوار قبر خديجة، عايز يعلم الناس أن صاحبة هذا القبر لها جزء من الفضل في هذا الفتح. هذا هو الوفاء. بلاش أمنا هاجر، أما بالأمانة أمنا هاجر تمام تستطيع أن تشبهها الآن أو تشبه بها الآن أبناءنا في غزة، أبناءنا في غزة وبناتنا خذلتهم الجهات الأربع كما خذلت الجهات الأربع أمنا هاجر، صح ولا لا؟ كل الجهات الأربع خذلتهم، فأصبح ليس لهم إلا أسباب بسيطة في أيديهم والدعاء المخلص إلى الله إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا صح أمنا هاجر كما صح أبناءنا في غزة، الجهات الأربع خذلتهم، فتعمل إيه؟ الأسباب المعطاة، ترى الماء على الأرض تروح، ترى سراب الماء فوق الصفا تعود سبع مرات، خلاص؟ وبين الليل الأخضرين نحن بنهرب منه الثلج، كان له منحنى وادي، منحنى وادي عليه زي الحفرة كبيرة، فلما تنزل الحفرة هذه يغيب عن ناظريها ولدها الرضيع إسماعيل، فتسرع عشان تطمئن وتطلع على مستوى الأرض اللي تراها. شوف العجب، أنا دي مع سيدنا فين في شرعة سيدنا إبراهيم، اللي احنا كمسلمين أمة وفاء عشان هو اللي سمانا المسلمين من قبل، نعمل ثلاث أشياء، نقلب الخليل بأن نصلي عليه في كل صلاة كما نصلي على سيدنا محمد، هذا الذبح كل الآن، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى وبارك على محمد وعلى آل كما باركت، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كلنا رجال ونساء نروح مشعر أو شعيرة من الشعيرة والرملة والحجر أن نقوم نسعى بين الصفا والإيه والمروة، بس في نقطة هاجر تقول لبناتها المسلمات على مر التاريخ خلي أولاد الرجال يهرولوا بين الرجال الأخضرين، أما أنت يا بناتي أنتم معززات مكرمات مفضلات، لقد سعيت بدلا منكن وهرولت بدلا منكن، فامشي بروينا لأنني رحيمة بكن كما كان ربي رحيم بي. يعني هذا الكلام سبحان الله العظيم. وبعدين تجد أن عظمة الدين، فأنا لما أبونا آدم وأمنا حواء ضحك على الشيطان دلهما بغرور أكل من الشجرة، خلاص؟ قال ربنا، هل قال وعصى آدم وحواء ربهما؟ قال وعصى آدم ربه فغوى، خلق الآية في الطه وعصى إيه؟ آدم ربه فغوى. طب ومن حواء هي أكلت معاه ولا لم تأكل؟ أكلت، يعني الواجب عصى هذا المعصية، لما كانت المرأة عند خالقها لم تذكر معصيتها، يبقى ربنا يقدرها وأنا أقدرها من رعاية تماما، يبقى أنا ضيعت تماما. أسوأ العباد من يضيع من يعطي، إذا كان مشفق على بناتي في البيوت إذا كان زوجها يرتزق حرام، هو من الواجب من شروط يعني من حقوقها عليه أن يطعمها من حلال، إذا كانت تمسك إيد زوجها الصباح وراح الشغل العمل تقول له يا أبا فلان أستحلفك بالله ألا تدخل علينا الحرام فإننا نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر جهنم يوم القيامة. ولذلك أربع سنوات امرأة زوجها رجل كريم وهي تعلم أنه من 16 سنة متزوج عليها، أنا بوصف 100% ويخبئ عنها خشية القضاء، عرفت؟ وهي لا تظهر له أنها تعلم شيئا، لأن ربنا قال ولا تجسسوا هل استمع رجلا على امرأته ولا زوجة على زوجها، يعني انت تدخل تهرب فوطه بس ارضيه تدخل فوطه ولكن الرقم الغريب 0049 منين؟ 0049 لا اله الا الله، الولد ليه؟ لكن إذا شككت فلا تحقق، إذا شككت فلا تتبعش. المهم مات الرجل ووالدت الزوجة $3 مليون ثم التلف، فأخذت $1.5 مليون وراحت للزوجة الثانية التي كانت لا تعلم أن الأولى تعلم، لتتحقق في الزوج رحمه الله. أنت والله الحق قال أنا لا أقبل. ليه؟ لأنه طلقني منذ 8 أشهر. رفضت. من الصالح المثلث هذا؟ ها؟ التلاته ظهر لها. يبقى الخير في الأمة موجود ولا مش موجود؟ اوعى تشك أن الخير ينتهي من الحياة، لا والله. الخير لا ينتهي أبدا، أبدا، سبحان الله. بس أنت إيه؟ برمج عقلك على أن الخير في الناس. ومن قال كما قال صلى الله عليه وسلم، من قال لقد هلك الناس فهو أهلك. ليه تقول هلك الناس؟ ادعي لهم بالهداية. أنت يسر لك باب هداية وأنت صغير، أب صالح، أم صالحة، بيئة صالحة، إخوة صالحين، وهكذا لا يهيئ له الآن. لا يهيئ، سبحان الله. فأنت من الواجب، سبحان الله، أبو أيوب السخرياني رضي الله عنه عنده جار سكين خمر، لم يره في المسجد مرة، لم يحضر درس مرة، لم يحضر صلاة الجمعة مرة. فمات جاره. راح للشيخ أبا أيوب، كان ساكن في الفسطاط في مصر القديمة. تعال صلي على جارك. أبو أيوب رجل عام، ولد جاري، وأستحي من الله أن أصلي عليه وأغتاب، يعني أقول في نفسي مش كنت تصلي مش كنت تعمل. لكن ليصلي أحدكم. صلى على الرجل العاصي هذا واحد ودفن. أبو أيوب ينام ويرى الرجل في الرؤيا يجلس في الجنة بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو أيوب تحمس الموقف، قال ما الذي أتت إلى هنا؟ إذ جاءت. قال يا أبا أيوب، الله يكرمك بما لو كنت أنت ممن يملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكت خشية الكفار وكان الإنسان قدرا. قال أبو أيوب أرسل زوجته للأرملة زوجة جارة، قلت لها شوف إيه السر اللي على الرجل ده؟ أنا كنت ترى، لكن في كل ليلة جمعة كان يجمع يتامى الحي ويطعمهم بيده ويمسح على رؤوسهم ويقول ادعوا لعمكم عسى ان يتوب الله عليكم. تتعرف الخير فين؟ اوعى تشوف الخير ليس بكبره ولا صغره، الخير بالاخلاص فيه. الخير بالاخلاص فيه، مش بالضخامه، لا. الخير بان تخلص النيه لله، والناس انا عايز من ضمن الامانه اللي تقتضيها محمد كلمتي لك أن تجدد النية كل يوم أن تكون أعمالك لوجه الله. كل يوم أنا رايح ليه لمركز الإسلام عشان أحضر الشيخ، وبعدين نجدد الإيمان، وبعدين أن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا كرمه، وبعدين تحضر معنا الملائكة، وبعدين الدعاء المستجاب، وبعدين نكفر سوائل المسلمين. فتجدد النية. جاء في الطريق من عطلك. جاء في الطريق من عطلك. لم تأتي، كتبت الملائكة لك كأنك قد حضرت. ليه؟ من عمل ليه؟ فجدد النية من باب الأمان، واجعل نيتك لله. ولذلك أنت تتعامل في المركز وفي كوبنهاجن وفي أي مكان مع أصناف ثلاثة، من يكبرك سنا، ومن يصغرك سنا، ومن هو في عمرك. أول ما تجلس مع كبير السن، أول ما تجلس ضع في ذهنك أنه خير منك. ليه؟ قال هو عنده 60 سنة وأنا عندي 40 سنة، يبقى أكبر مني 20 سنة، صلى 20 سنة، وذكر 20 سنة، وحضر مجالس علم 20 سنة، وقرأ قرآن 20 سنة، يبقى هو عند الله أفضل. أنا عمل معه على أنني أقل منه شأنا في الدين. طب أنا عندي 40، وبتعامل مع واحد عنده 20 او هو افضل. ليه؟ لان انا لسه بطلبه بالذنوب. انا ذنبت 20 سنه ونميت 20 سنه واختلفت 20 سنه وانت بقى في 20 سنه انت عارف تسرع، خد بالك. فهو عند الله افضل. طب اللي في السن، لا اللي في السن هو افضل. ليه؟ لان الناس لا يرون مني الا مظاهر الامور. شو المشي؟ لان الله اعلم بالقلوب سبحان الله العظيم. ولذلك قالوا هنيئا لك الشهاده يا رسول الله. قال وما ادراك قتل في احد. لو كشف عنكم الحجاب لترون ما ارى لرايتم قبره وقد اشتعل عليه نارا من اي شمله قد رماها بدون وجه حق. شاب قطع قماش اخذها عند المقاتل نوف الغنائم، بس لم يستاذن النبي صلى الله عليه وسلم فاشتعل عليه القمر ايه؟ نعم. ولذلك فلان كلها خير يا رسول الله، تصلي وتصوم وتتصدق وتصنع وتصنع، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قالوا اي خير فيها؟ هي من اهل النار. كل العمل انتهى على هذه القضيه سبحان الله العظيم. طيب من باب الامانات التي يجب ان نراعيها الصلوات الخمس، اهم ميزه شوفوا في ميزان اليوم وميزان الاسبوع وميزان الشهر وميزان العام وميزان العمر. تحب تعرف الموازين ولا خلاص انتهت المحاضره؟ في ست دقائق. نعم ست دقائق. طيب نقول في ثلاث دقائق ميزان اليوم صلاه الفجر. ليه؟ انا اصلي قبل الشمس، الارزاق توزع في هذا الموقف. انت تقول لي مش مسلم اصلا ومصلي؟ لا، الارزاق مش الارزاق المحدده، البركه في الرزق، البركه في وضع البركه في الرزق، في المال، في الزوجه سبحان الله العظيم، في الرضا، في طاعه الاولاد. اول ما تشوف ابنك متمرد عليك واول ما تدعوه الى الصلاه فيتمرد، لا تقل ان الولد صار سليما، لا، قل لابد ان علاقتي بالله ليست على ما يرام. ليست على ما يرام، ليه؟ لان الثوب اللي نام فيه الولد فيه 10 قرون حرام. والوساده اللي نام عليها الولد فيها 2 يورو حرام. وسبحان الله الطعام اللي بياكله الولد والشراب اللي بيشربه الولد، انت تدخل على ابنك شيء جمع الحرام على الحلال المكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثر. قصه من تحفظوها قلتها من زمان. ابو حنيفه لما قال له انا اشتغل عند واحد يديني 5 دراهم ولا تكفيني، قال له قول له يعطيك 4. طبعا ازاي؟ اعطاه 4 لا تكفيني، قال له يعطيك 3. اعطاه 3 جه بعد مده يشكر ابا حنيفه. الموردين ما فهموش، قالوا 5 لا تكفي، 4 لا تكفي، 3 تكفي. كان عمله كان لا يساوي الا 3، فلما كان ياخذ 4 و5 دول حرام، ما حط البركه في 3، فلما اخذ 3 اللي تساوي عمله وضعت البركه في 3 فصارت خيرا من 5. هذه ايه؟ هذا ميزان اليوم. ميزان الاسبوع اللي قدر لك انت ما عملتش عمل الجمعه، يعني انت صعب الى ذكر الله وقدر ربك. طيب ميزان الشهر، أن تجد في كل شهر ختم القرآن. من لم يختم القرآن في شهر كما قال العلماء فقد بات مهاجرا لكتاب الله. ميزان العام صوم شهر رمضان، ميزان العمر حج بيت الله الحرام. أجمل القضية في كلمتين. هذا المركز أمانة في رغبة كل مسلم في هذه الدولة وفي هذه البلد وكل مركز يسجل هذا الشهر. ونحذف الرايات والاعلام التي نقف تحتها. هنا انتم مسلمون دنماركيون، مسلم دنماركي، مسلم اوروبي. يريد الناس ان يروا منكم ماذا سوف تقدمون للدنمارك. بس هذه امانه. هذا الوطن امانه في اعناقكم. كل ما تعمل فيه خير ثق تماما أن الله سوف يكافئك لأننا أمة وفاء. سيدنا إبراهيم دعا لنا ونحن نصلي في كل صلاة، ومن هذا سعى نسعى من لها سبحان الله. هذه أمة الوفاء. أمة الوفاء أن ليخر ولدي أحبه، ليخر ولدي أكرمه. طب ولدي نفسه ماذا أصنع؟ جاء إلى هنا خائفا فأمن، جاء جاهلا فعلم، جاء فقيرا فأغناه الله من فضله، جاء مريضا فأصحح جسمه رب العباد عز وجل. بالله عليه ألا يقتضي هذا أن نشكر هؤلاء باب الأمان وباب أن احنا مسلمين أهل وفاء وأمة وفاء؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الأمانة، وأن يجعلنا من القائمين بها، وأن يغفر لنا ولكم. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ورحمة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم فك كربنا واحسن خلاصنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، اللهم امتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم بما قام صدق عند مليك المقتدر. اللهم اصلح بين الأزواج والزوجات والآباء والأبناء والأمهات والبنات والجيران بعضهم مع بعض يا رب العالمين. وارزق السلام في ربوع الأرض يا أكرم الأكرمين، وأخرجنا من هذه الدنيا على كلمة التوحيد، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله لكم جزاكم الله كل خير، جزا الله إدارة هذا المكان الجميل لكل بركات على هذه الدعوة الكريمة، وأشكر لكم تعبكم أنكم حضرتم، لأنكم دائما أصحاب فضل عليكم ولست بصاحب فضل عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله سيدنا حفظكم الله. بهذا نختم إن شاء الله يوم هذا. أسأل الله العظيم أن يبارك فيما سمعنا وفيما استفدنا، إنه